بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع النصيحة الخامسة من هذه السلسلة، نصيحتي لك النهاردة نصيحة جميلة رقيقة، عبادة من العبادات اللي أحيانا الإنسان بيهجرها ولا يلجأ إليها إلا في أوقات معينة، وده شيء غير سوي. المفروض الإنسان يكون ملتزم بهذه العبادة في كامل حياته، في كل أوقاته، في أوقات النهار المختلفة والليل المختلفة، في أوقات الأسبوع، الشهر، السنة، في الظروف المختلفة، لأنها كانت عادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حياته. هذه عبادة الدعاء. الدعاء لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف العبادة، العبادة كلها، شوف العبادة تشمل يعني شرائع هائلة من شرائع الإسلام، اختصر كل هذه الشرائع في كلمة واحدة، قال الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. الإنسان الذي يدعو الله عز وجل كثيرا يعبد الله كثيرا. الإنسان الذي يدعو الله عز وجل دعاء على منهاج السنة وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتذلل والتضرع والافتقار الذي كان يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو به، هو الذي يعبد الله عز وجل على هذه الصورة. الإنسان الذي يتكاسل عن الدعاء عنده مرض خطير، مرض خطير جدا، وهذا مرض قد يهلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه الكلمة الدعاء هو العبادة، أتبعها بقراءة، قرأ آية من آيات الله عز وجل في سورة غافر، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم أكمل القراءة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهو في أول الآية يقول ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يتكلم عن الدعاء، ثم في التعقيب على الآية إذا به لا يتكلم على الدعاء ولكن يتكلم عن العبادة. الدعاء هو العبادة. من هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربط هذه الكلمة، استنبط هذا الاستنباط من الآية الكريمة، فذكر هذا التصريح أن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. الآية بتكشف لنا المرض الخطير الذي يصيب أولئك الذين لا يكثرون من الدعاء، هو مرض الكبر. يعني الإنسان اللي عنده بوادر كبر يقلل من الدعاء، اللي عنده كبر شديد لا يدعو الله عز وجل، هذه مشكلة خطيرة. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. الموضوع مش موضوع بسيط. لما تراقب نفسك وتجد أنك لا تلجأ إلى الله عز وجل إلا قليلا، فهذا نذير خطر، لازم تراجع نفسك من جديد. الكبر هو الآفة التي أخرجت إبليس من رحمة الله عز وجل، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فطريقه إلى الكفر كان بداية الكبر، فأبى أن يسجد إلى آدم لكبر في نفسه، أبى أن يطيع الله عز وجل لكبر في نفسه. إيه اللي كشف الكبر ده؟ اللي قاد هذا الكبر أو هذه الآفة إلى الكفر بالله عز وجل؟ آفة الكبر هذه تمنع من عبادات كثيرة جدا. فبداية الطريق أنه هو كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو الله عز وجل كثيرا. الدعاء هو العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم في كامل أوقاته كان يدعو الله عز وجل. لما أنا أقول لك مثلا متى كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم الله، أو متى ينبغي للمسلم أن يدعو الله عز وجل، يأتي في ذهنك بعض المواقف أو بعض اللحظات من لحظات العبادة. يعني مثلا تقولي يدعو الله عز وجل في السجود، وهذا صحيح، يدعو الله في السجود، يدعو الله عز وجل في جوف الليل أو في ثلث الليل الآخر، لأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل، ثلث الأخير من الليل. أو يدعو الله عز وجل عند الأزمات، يعني مثلا زي أزمة المرض فيدعو الله لأن عنده مرض، أو يدعو الله عز وجل لأزمة الحرب في قتال، أو يدعو الله عز وجل لأزمة دخول اختبار من الاختبارات بشكل من الأشكال. هذه الظروف التي يعني هي من الأزمات تأتي إلى أذهاننا أن الله عز وجل يريد منا أن ندعوه في هذه الأزمة. هو صح ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن ندعوه في هذه الأزمة، لكن يريد منا أيضا أن ندعوه في كامل أوقاتنا. دي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يسافر، هو مسافر سفر عادي، ليس سفر حرب، يعني ليست قضية أو أزمة كبيرة، مسافر سفر عادي، يدعو دعاء السفر. إيه دعاء أو إيه هو أذكار السفر؟ اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا دعاء ده لما كان يسافر. طب لما يجي ينام، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، هذا دعاء. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهكذا لما يجي صلى الله عليه وسلم حتى في الصباح أو في المساء، أذكار الصباح والمساء، رجعوا أذكار الصباح والمساء، تجد معظم هذه الأذكار عبارة عن دعاء. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا كله دعاء، دعاء يقول صلى الله عليه وسلم في المساء، ودعاء يقول أيضا في الصباح. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، هذا دعاء برضو في الصباح وفي المساء. وهكذا حياته كلها صلى الله عليه وسلم عبارة عن دعاء، في كل موطن من المواطن هو في دعاء. الحقيقة لما تيجي تتدبر في العبادات المختلفة، هتجد أن مدار العبادات على أمرين، والأمرين دولة الحمد لله قلناهم في النصايح اللي احنا بنتكلم فيها. الأمر الأول هو الذكر، والأمر الثاني هو الدعاء. العبادات قائمة على هذا الأمر، الذكر والدعاء. لما تيجي تفكر في الصلاة، الصلاة ما هي إلا ذكر ودعاء، ذكر بأذكار مختلفة، تكبير وتسبيح وحمد لله عز وجل. حتى قراءة القرآن ما هي ذكر، القرآن ذكر، وهو أعظم صور الذكر. ودعاء طول ما أنت بتتحرك في حركات الصلاة من أولها إلى آخرها، أنت تدعو الله عز وجل، مش بس في السجود، يعني في يعني القيام وفي الركوع وفي السجود. لما تيجي تتدبر وحتى الأذكار النافلة التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هي أيضا من الأذكار أو من الدعاء. والفتحة نفسها، ما تيجي ترى الفتحة، الفتحة عبارة عن إيه؟ الفتحة عبارة عن ذكر ودعاء. أول ما تقرا الفتحة الحمد لله رب العالمين، هذا ذكر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا ذكر، مالك يوم الدين، هذا ذكر. في آخر السورة تدعو، مش كده؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، هذا إلى آخر الآيات، هذا كل دعاء. فأول السورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، ما هي إلا ذكر ودعاء. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كل الحج كده برضو، لما تيجي تفكر في شعيرة الحج على ضخامتها وأيامها الطويلة، تعمل إيه في كل رحلة الحج من أولها إلى آخرها؟ ساعة ما نزلت تعمل العمرة بتاعتك لحد ما ختمت وعملت طواف الوداع، أنت تذكر وتدعو، تذكر وتدعو. ما هي إلا أذكار ودعاء في أماكن مختلفة، مرة يكون في الحرم في الكعبة، مرة يكون في المزدلفة، مرة يكون في منى، مرة يكون في عرفة. ربنا يوعدنا جميعا يعني حج بيت الله الحرام أو أداء العمرة. ما هي إلا أذكار ودعاء. فالقضية قضية كبيرة، يعني الدعاء فعلا عبادة كبيرة ينبغي أنك تفرغ لها أوقات من عمرك. اللي ينبغي أن يشغلنا حقيقة أن يكون هذا الدعاء متقبل، أن ربنا سبحانه وتعالى يقبل هذا الدعاء. بس إحنا عندنا انطباع أن قبول الدعاء معناه أن أنا أرى نتيجة ما دعوت له، يعني دعوت الله عز وجل أن يشفي المرض الفلاني عندي أو عند أحد أحبابي، فأريد أن أرى شفاء هذا المريض. إن رأيت شفاء هذا المريض فهذا في ظني أن الدعاء قد تقبل، وإن لم أرى شفاءه قد يظن بعض الناس أن الدعاء غير متقبل، لكن وضع مش كده الحقيقة. قبول الدعاء ممكن يصرف في اتجاهات ثلاثة، أحد اتجاهات ثلاثة، ويكون الدعاء مقبول. أحد هذه الاتجاهات الثلاثة أن ترى بعينك النتيجة، يعني أنت دعوت الله عز وجل بالنجاح في امتحان فنجحت، فأنت كده إيه استجيب للدعاء بهذه الصورة، لكن مش هي دي الصورة الوحيدة لإجابة الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، وده مهم جدا جدا لأن ده هيخلينا نكتر من الدعاء وهنحقق المطلوب. المطلوب في هذه النصيحة أن أكثر من الدعاء إلى الله عز وجل، نحقق هذه العبادة العظيمة. ف يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له الإجابة، يعجل له إجابته التي أرادها العبد، العبد أراد شفاء، أراد نجاح، أراد نصر، أراد مال، أراد سد دين، أراد شيء معين يستطيع أن يراه بعينه فرآه، فعجل الله عز وجل له الإجابة فرآها. أدي إيه؟ أدي الاحتمال الأول. وبعدين يقول الاحتمال الثاني: وإما أن يدخرها له في الآخرة. ده جميلة جدا دي، يعني أنا دعوت الله عز وجل أن يحقق لي أملا معينا في الدنيا، أن يحقق لي نجاحا معينا، أن يحقق لي مالا معينا، لم يحدث هذا الأمر، الدعاء ما راحش. إن تقبل، لو تقبله الله عز وجل قد يصرفه في الوجه الذي تريد أن تراه أنت بعينك، أو يدخره لك في الآخرة. يقيم ربنا سبحانه وتعالى هذا الدعاء، دعاء ده يوازي 1000 حسنة، يوازي 1500 حسنة، يوازي 10,000 حسنة، يقيمه رب العالمين سبحانه وتعالى حسب تذللك في الدعاء، حسب طول الدعاء، موافقة الدعاء للقرآن والسنة، أمور كثيرة ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا الدعاء، يقيم هذا الدعاء، هذا يساوي 10,000 حسنة يدخرها لك في الآخرة. فتيجي يوم القيامة تجد في ميزان حسناتك أجرا عظيما لدعاء دعوته لم يستجب في الدنيا، إنما استجيب له في الآخرة. وهذا في واقع الأمر أعظم، لأن الآخرة خير وأبقى، يعني الآخرة هي المستديمة، الدنيا فانية. اللي أنت طلبته في الدنيا، طلبت مال مثلا، طلبت توسعة لك في البيت، أو توسعة لك في الدب، أو توسعة لك في كذا أو كذا من الأمور الدنيوية، ولم يتحقق، هذا كله فاني يذهب. يعني حتى لو تحقق ليك هي كلها كم سنة أو كم شهر، يا إما أنت تغادر وتترك ما أخذت من حاجات الدنيا، وإما الحاجات دي هي اللي بتتركك وتغادرك وتنتقل إلى غيرك، ودي سنة الحياة. لكن المدخر لك في الآخرة لا يفنى، يبقى، فهذا أعظم. فالأمر الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى يدخر لك هذا الثواب في الآخرة. أو الأمر الثالث: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وده برضو محتاجة يقين كبير، ودي جميلة جدا، ربنا سبحانه وتعالى أدرى وأعلم بما ينفع العبد. أنت دعوت الله عز وجل كما ذكرنا مثلا بوظيفة معينة، يعني دعوت الله أن ييسر لك أن توظف في مكان معين، فلم يتحقق هذا الأمر في الدنيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدعاء صرف عنك سوءا كان سيحدث لك. يعني كان ممكن أن يوظفك في هذا المكان ويمرض ابنك مثلا، فربنا سبحانه وتعالى لما أنت دعوت أن يوظفك في هذا المكان لم يحقق لك هذه الإجابة، إنما بهذا القدر من الدعاء صرف المرض عن ابنك. أنت مش ملاحظ شيء، أنت ما خدتش بالك من هذه النتائج، أنت لا ترى الغيب، لكن المؤمن عنده يقين أن ربنا سبحانه وتعالى يفعل له ما يراه خيرا له. يعني أنت الوظيفة دي كانت هتكون شر ليك، أنت ما أنتش لا ترى هذا الشر، والسوء اللي كان هيحصل لابنك لو أنت كنت خيرت بين هذا المرض وبين هذه الوظيفة التي تختار صحة ابنك عن الوظيفة اللي أنت يعني تريد أن تتوظف فيها، أو المال الذي تريد أن تحصرها، أو كذا أو كذا أو كذا من أمور الدعاء المختلفة. فأنت في كل الحالات مستفيد عندما تدعو الله عز وجل، أنت مستفيد في كل الأحوال، مستفيد دنيا أن تتحقق ما تريد، وعلى فكرة دي في رأيي أقل الأشياء، أقل الأشياء، لأن أنت هذه طموحاتك كعبد، والله عز وجل يرى الأمور كلها، يرى أمور الدنيا والآخرة، يعلم الخير والشر، يعلم ما يصلح وما يفسد. فأنت تريد وتصر على هذا الأمر، ربنا سبحانه وتعالى صرفه إلى أحد أمرين آخرين: إما صرف السوء عنك هيكون أشد عليك، فرحمك سبحانه وتعالى بالدعاء الذي دعوته له سبحانه وتعالى، أو ادخره لك في الآخرة، وهذا أعظم. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضهم لما سمعوا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول مرة يسمعوا هذا التصنيف الراقي الجميل لعملية الدعاء، قالوا: إذن نكثر، إذن نكثر. ما المفروض بقى لو أنت فهمت هذه الحقيقة تكون حياتك كلها دعاء، إذن نكثر. قال: الله أكثر. الله أكثر، يعني أكثر، يعني يشجعك أن تكثر، وسيكثر الله عز وجل لك من العطاء. كلما تدعي كلما يعطيك، سواء يعطيك في الدنيا أو يعطيك في الآخرة بالتصنيف الذي ذكرناه. في بعض الأمور نصايح تخلي دعائك يعني أكثر فرصة للقبول، القبول فيصرف إلى أحد هذه الاتجاهات الثلاثة التي ذكرناها. نصائح سريعة طبعا هي كتير قوي، بس أنا أذكر في هذه الخاطرة السريعة بعض النصائح، أربع نصائح. نصيحة الأولى أن أنت تكثر من الدعاء في الرخاء. يعني ما تنتظرش لما تحصل أزمة عشان تدعي ربنا سبحانه وتعالى، ادعي ربنا في الرخاء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. أنا نص صريح هوت، عايز ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك في الأزمة وفي الكرب في الشدائد، أكثر من الدعاء في الرخاء. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر في القرآن الكريم في أكثر من موضع. يعني مثلا يقول لي وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. أنت عندك حالة من الحالات غير كده، يا إما قائم يا إما قاعد يا إما نائم، مش كده؟ فلما يكون عندك أزمة بتدعي ربنا في كل أحوالك، واقف تدعي ربنا، قاعد تدعي ربنا، نايم تدعي ربنا. وإذا مر الإنسان وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يعني سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يلوم على العبد ان هو وقت الضر رافع ايديه وفي كل احواله يدعو، واذا كشف الله عز وجل الضر كف العبد عن الدعاء. هذا امر خطير، ولهذا الامر انا لا اريد ان احصي ما جاء في القران الكريم لهذه الصوره كتير جدا كتير جدا في اكثر من موضع من كتاب الله عز وجل. ذكر ربنا عز وجل ان الناس لا تلجا اليه الا عند الشدائد، ويلوم عليها هذا التوجه. انت مش فاهم يعني ايه دعاء. إذا كنت تدعو الله فقط في الشدة فأنت لا تفهم يعني الدعاء. الدعاء علاقة بينك وبين الله عز وجل، مناجاة بينك وبين الله عز وجل، إكثار من الحسنات، إكثار من الخروج من الشدائد والكرب وأنواع الضر في الدنيا والآخرة. الدعاء عبادة في حد ذاته، أنت تدعو الله عز وجل، أنت تعبد الله عز وجل بدون ما تنظر إلى أمور الاحتياج الشديد الذي تكون فيه عند حدوث أزمة من أزمات الدنيا. أزمات الآخرة أشد وأكبر. يعني ارفع يدك بالدعاء، اسأل الله عز وجل أن يدخلك الجنة بغير حساب. ادعو الله عز وجل أن يثبتك على الصراط. ادعو الله أن يثبتك عند موتك. ادعو الله أن يثبتك في قبرك. ادعو الله، هذه دعوات كلها ستمر بها. ما فيش حد مش يمر بلحظة الموت ولا لحظة دخول القبر ولا لحظة البعث ولا لحظة يوم القيامة ولا الوقوف على الصراط. كلنا نمر بهذه الظروف. ادعو الله يعني يدخلك الجنة. ادعو الله، اسأل الله فردوس الأعلى حتى لو دخلت الجنة، مش بس الجنة، فردوس الأعلى. يعني الدعاء انت محتاج على طول، محتاج تدعي حتى وإن كنت في الرخاء. وده النصيحة الأولى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بينصح بها المسلم، انه يكثر من الدعاء في الرخاء. فإذا دعا الله عز وجل في الشدائد والكرب استجاب الله عز وجل. الأمر الثاني أنك أنت تعرف أن الدعاء في حد ذاته عبادة، فالعبادة بتحتاج استعداد. طبعا أنت ممكن تدعي ربنا سبحانه وتعالى بأي صورة من الصور وبأي شكل وفي أي حالة، لكن الإنسان اللي بينظر إلى الدعاء كعبادة بيركز في هذا الموضوع وبيديله شكل جمالي. يعني طبعا ما يسميه العلماء آداب الدعاء، ما هي كثيرة جدا. يعني ليه محاضرة في آداب الدعاء ممكن ترجعوا لها على الموقع، على موقع قصة الإسلام، فيها أكثر من 20 أدب من آداب الدعاء. لكن ببساطة ممكن تقول أقل، أبتدي الدعاء ده بحمد الله عز وجل وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبتدي الدعاء، ما تبتديش كده تدعي تطلب اللي أنت عايزه. في البداية قدم الثناء على الله، الحمد، احمد ربنا سبحانه وتعالى بأي صيغة من صيغ الحمد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملء السماوات والأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أي صورة من صور الحمد احمد ربنا سبحانه وتعالى، ثم صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو. يفضل أنك أنت ترفع إيديك في الدعاء، هذه من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفضل أن تكون متوضي، الوضوء برضو قبل الدعاء سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن افرض انا مش متوضي ولما رفعتش ايدي، برضو ان شاء الله ممكن ربنا يتقبل، بس انا بزود فرص قبول الدعاء، بزود فرص قبول، اتوسل بالاعمال الصالحه. عملت عمل صالح معين وكنت تشعر في قلبك الاخلاص لله عز وجل، توسل به كما توسل اصحاب الكهف الذين حبسوا بصخره باعمالهم الصالحه، فكشف الله عز وجل عنهم الضر بهذه الاعمال الصالحه. استقبل القبله تيجي تدعو، لو دعيت في اتجاه غير القبلة ربنا برضو إن شاء الله يتقبل، لكن إذا استقبلت القبلة هذه من السنة، فبتزود فرص تقبل الدعاء. هذه التركيبة من الآداب ستفعلها بشكل أكبر إذا تدبرت في مسألة الدعاء أنه عبادة. الدعاء في حد ذاته عبادة، زي ما بتروح تصلي كده، فبتروح تتوضى عشان تصلي، وفي مراسم معينة في الصلاة، بتقف بطريقة معينة، بتركع بطريقة معينة، بتسجد بطريقة معينة، في آداب في الصلاة، في أركان في الصلاة، في فرائض في الصلاة، في كذا كذا، يعني هذه عبادة. فأنت الصيام عبادة، أنت عارف لها معايير معينة، الصيام من وقت كذا لوقت كذا، ما ينفعش تبتكر فيه شيء من عندك، له آداب وله سنن، لكن ليه إطار معين وأركان معينة شرعها الله عز وجل. راجع هذه الأركان في الدعاء وتعامل معه كعبادة منفصلة لها أجرها المنفصل، وإن شاء الله ساعتها هتعرف تدي للدعاء آدابه المطلوب. النصيحة الثالثة، ادعو لإخوانك بظهر الغيب. ديت نصيحة يعني مجربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصحنا بها بشكل مباشر، أنك لما تدعو إلى إخوانك بظهر الغيب يوكل الله عز وجل إلى جوارك ملكا يقول لك بمثل. فانت بتدعي لاخوك بالصحه، ربنا بيديك صحه. بتدعي لاخوك بسعه في الرزق، بيديك سعه في الرزق. بتدعي لاخوك بصلاح قلب، بيديك صلاح قلب. بتدعي لاخوك بالجنه، بيديك جنه. من امور الدنيا والاخره، ما هو في ملك واقف جنبك بيقول لك ولك بمثل، في ملك بيدعو لك. طب واذا سخر الله عز وجل ملكا ليؤمن على دعائك ويدعو لك، هل لا يستجيب له؟ هو ما سخره الا ليستجيب له، وإلا ما كانش يعني يدعو الملك أصلا. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني هو ربنا سبحانه أمره أن يقف جنبك ويدعو لك. فطريق أن يستجيب الله عز وجل لدعائك أن تدعو لإخوانك بظهر الغيب، إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا شيء رهيب، يعني تخيل انت بتقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، عد بقى، عد كم مؤمن وكم مؤمنة في الدنيا، لك بكل واحد حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ايه ده؟ يعني انا ممكن انا رفعت ايدي كده ودعيت ربنا سبحانه وتعالى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، دخلت كده مليار 2 مليار حسنة مؤمنين المؤمنات، كمان ممكن تدعو الذين سبقونا بالإيمان فتاخد الأمة من أولها، وأمة الإيمان من أولها ما هيش من أول رسول السلام، من أول الأنبياء الكرام، أول آدم عليه السلام، مسيرة الإيمان طويلة. أدعي لكل أهل الإيمان في الأرض بالمغفرة فتعطى الحسنات، ويرد الملك أو يقول الملك ولك بمثل، فيغفر لك ربنا سبحانه وتعالى. إيه أحسن من كده؟ هذه من أرقى العبادات حقيقة، عبادة الدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل. فهذه هي النصيحة الثالثة. النصيحة الرابعة والأخيرة في هذه الكلمة، أن أنت احفظ الأدعية التي كان يكثر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأدعية الجامعة زي ما يقولوا كده في مصر عند المصريين، يعني تجيب من الآخر الدعاء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مركز أو أن يكثر منه، أو الدعاء الجامع. الجامع يعني اللي بيشمل كل ألوان الخير، لأن أنت بتيجي تدعي ساعات بتنسى أشياء كتيرة، بتنسى انك تدعي مثلا بصلاح القلب، بتنسى انك تدعي انك تكون من المتقين، انك تكون من المحسنين، من الشاكرين، دي كلها حاجات جميله وانت افتكرتها تدعي ربنا بيها. تنسى تدعي لحد من قرايبك معين، او بازمه من ازمات اللي انت بتمر بيها. فالدعاء الجامع يشمل كل هذا. طب ايه الدعاء اللي كان بيكسر منه؟ في هذه الخاطره السريعه اقول لكم ثلاث أدعية. الدعاء الأول كان بيكثر منه الرسول صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس كان يكثر صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء. سهل؟ سهل، قوله كتير، ما يعديش عليك يوم غير ما تقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وخلي بالك ان هذا الدعاء من الأدعية الجامعة، لان انت اذا اوتيت في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عايز يكتب من كده: ووقاك الله عذاب النار، دخلت الجنة يعني. طب خلاص، ما انت واخد خير الدنيا وخير الآخرة. الدعاء الثاني اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر منه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا أيضا من أدعية الجامعة، لأنه لو ثبت قلبك على دين الله عز وجل فمعناه أنك تعمل كل ما أمر الله عز وجل به وتنهى نفسك عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه، مش كده؟ ثبت على الدين، والدين هو إيه؟ أوامر ونواهي. تفعلت الأوامر وابتعدت عن النواهي لأن الله ثبتك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات هذا من الله عز وجل، فدعو الله أن يثبت القلب. كان يكثر صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء. الأمر الثالث أو الدعاء الثالث الأخير اللي نتعلمه في هذه الكلمة، ويريد بعد ما خلص هذه الكلمة تسمعوها مرة واثنين وثلاثة وتجيب ورقة وقلم وتكتب هذه الأمور التي ذكرناها في الخاطرة السريعة دي، تكتبها وتحاول تراجعها. ده مفروض نذكره، هذه النصائح تتذاكر، لأن هذه النصائح هي ديننا، هي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي طريقنا إلى الله عز وجل وإلى الجنة. الدعاء الثالث جميل قوي وجامع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. هل تعرف تدخل أو تخرج نوع من أنواع الخير من هذا الدعاء؟ هو شمل كل شيء، كل أنواع الخير، خير الدنيا وخير الآخرة، خير الشرائع المختلفة الموجودة في الإسلام أو الشعائر المختلفة الموجودة في الإسلام، خير العلوم النافعة، خير العلاقات الطيبة بينك وبين الناس، خير الصحة، خير المال، خير أي خير. أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه ما لم أعلم. احفظ ديت، جميلة مش كده؟ يعني أنا كده استعذت من كل ألوان الشر وسألت الله عز وجل من كل ألوان الخير. يكمل الدعاء بيقول إيه: وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، في رواية ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك. يا الله، شوف أنا مش هنعرف نحفظ كل ما كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم، حياته كلها دعاء، ألوان مختلفة. خش كده على الكتب اللي بتتكلم على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبواب السنة في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيره من كتب السنن، راجع أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، كتير هائلة ونصوص كثيرة، قد لا تستطيع أن تحفظ كل هذه النصوص. فيجد النص ده يريحك من كل هذا الموضوع. طبعا يفضل انك تحفظ كتير من الألوان المختلفة من الدعاء، لكن هنا بيقول: أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك. أي شيء الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أنا أسألك إياه، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ورسولك محمد. ما عاذ به عبدك ونبيك، وزي ما قلنا في رواية ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أسألك من خير ما سألك منه وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم. ثم يكمل آخر الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. الله أكبر، هذا برضو جامع جدا. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول، أي شيء يقرب إلى الجنة من قول أو عمل أسألك إياه. تقوى تقرب، أسألك إياها. المقابل يقول صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أي عمل يقرب إلى النار ابعدني عنه، أعوذ بك أن أفعله. ترك صلاة، كلمة فحش اتقالت، خيانة، كذب، أي منكر من المنكرات يقرب إلى النار أعوذ بك أن أفعله. هذا دعاء جامع. ويختم الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بيقول أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. شيء جميل. واحد لما بيستشعر هذه المعاني الحقيقة بيقرب من ربنا كتير. الدعاء من العبادات العظيمة اللي بتضع أقدامك على الطريق المستقيم، تحفظك من شرور كثيرة، وهو يحقق ما ارتضيناه في بداية هذه السلسلة من طريقة اختيار الأعمال، إن هو الدعاء في حد ذاته له أجر ويفتح الباب لأجور أخرى لا تعلم حجمها. أنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، مجرد أنك أنت رفعت إيديك ودعيت الله عز وجل خدت أجر، وهذا الأجر زي ما قلنا يصرف في اتجاه الثلاثة كما وصفنا. لكن مش بس كده، ده أنت بتدعو الله بشيء معين، هذا الشيء لو تحقق فيفتح الأبواب لأعمال أخرى. يعني أنت دعيت ربنا سبحانه وتعالى بصلاح قلب فاستجاب، خدت أجر الدعاء وأصلح قلبك. شوف بقى صلاح القلب ده إلى أي شيء سيؤدي. أعمال كتيرة تسأل هذا القلب الصالح سيكون حليما في تعامله مع الناس، رؤوفا في تعامله، هيكون هادئا مستقرا، هيكون منفقا في سبيل الله، هيكون مصليا خاشعا، هيكون مزكيا حريصا على أداء الزكاة كما ينبغي، قلب صالح. فدعيت ربنا تكون من المتقين، كل أمور التقوى اللي هتنعكس على حياتك ناتجة عن هذا الدعاء. فخدت أجر الدعاء وخدت ما تحقق من الدعاء إذا استجاب الله عز وجل له. أمور الإجابة كما ذكرناها، يعني هذه بعض النصائح، طبعا الموضوع كبير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.